الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن، أي تحفظه؟ قال: نعم. قال: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال النووي في شرح مسلم: ومعنى هذا الحديث العمل بالقرآن، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. قلت: فهذه هي العلة العظمى والسبب الكلي من نزول هذا القرآن. وقال ابن كثير في تفسير هذا الحديث: ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا، وسجية وفطرة له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي. فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركها. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين. قال صلى الله قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان أحسن الناس خلقا، وما مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد النووي في حديث أنس شرحا فقال: وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وحسن عشيرته، وحلمه، وصفحه. وقال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ويستفاد من هذا الحديث ترك العتاب على ما فات، لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم، واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته، وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان. أما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، أما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: هذا الفيصل الذي لا بد له في كل الأمور الدينية والدنيوية. وروى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازم قال: عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنه خلقا. قال ابن حجر: واستشهد ابن التين، أي في شرح هذا الحديث صحيح البخاري، بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويؤيده قوله في الحديث: أحسن الناس خلقا وخلقا. وفي رواية للبخاري: أحسن الناس وجها. وفي الحديث إشارة إلى الحسن الحسي الظاهري الصوري، ويكون في الثاني إشارة إلى الحسن المعنوي. وقد وقع في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة الذي قال فيه: إنا لوجدناه بحرا. وذلك في باب شجاعته صلى الله عليه وسلم في الحرب، فقال في الحديث: كان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. فجمع فيه صفات القوى الثلاثة: القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية. فالشجاعة تدل على الغضبية، والجود يدل على الشهوانية، ليس ببخيل، والحسن تابع لاعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الاعتدال تابع للاعتدال، اعتدال المزاج المستتبع لصفاء النفس، الذي له جودة القريحة والفكر الصحيح الدال على العقل السليم. فوصف صلى الله عليه وسلم بالأحسنية في الجميع. وفي حديث البخاري في الجهاد عن جبير بن مطعم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. فأشار صلى الله عليه وسلم بعدم الجبن إلى كمال القوة، والغضبية وهي الشجاعة، يعني الحمية في دين الله أمره ونهيه، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند حدود الله. وبعدم الكذب أشار إلى كمال القوة العقلية، وهي القوة والبصيرة والفهم والحكمة والتدبر. وأشار إلى عدم البخل إلى كمال القوة الشهوانية، وهو الجود بما عنده والكرم. قلت: وقال ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان في تأويل آي القرآن قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، عن ابن عباس قال: على دين عظيم، وهو دين الإسلام. قال بذلك مجاهد وابن زيد، وقال الضحاك: يعني دينه وأمره الذي كان عليه مما أمره الله به ووكله إليه. وقال القرطبي في المفهم لما أشكل من تصحيح الخلاف في مسلم، كتاب مسلم، قال: الذي كان عليه مما أمره الله به. قال: الخلق جبلة في نوع الإنسان، وفطرة فطره الله عليها، وهم في ذلك أي الناس متفاوتون، فمن غلب عليه شيء منها إن كان محمودا، وإلا فهو مأمور بالمجاهدة فيه لنفسه حتى يصير محمودا، وكذا إن كان ضعيفا فيرتاض، أي يتدرب صاحبه ويتمرن حتى يقوى، ويغير ما في قلبه وعقله وفطرته إلى الأحسن. وقع في حديث الأشج عند أحمد والنسائي والبخاري في كتابه الأدب المفرد، وصححه ابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناء. قال: يا رسول الله، قديما كان في أو حديثا؟ قال: قديما، بالفطرة، لم يكتسب، بالفطرة. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. قال ابن حجر: فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الخلق ما هو جبلي خلق عليه وما هو مكتسب. قلت: وهو الذي يعلم الإنسان نفسه على الاكتساب والتخلق بالأخلاق الطيبة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فقد روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي في هذا الحديث: قوله اتق الله أي الإتيان بجميع الواجبات والانتهاء عن سائر المنكرات، فإن التقوى أساس الدين وبه يرتقي إلى مراتب اليقين. حيثما كنت أي في الخلاء وفي النعماء وفي البلاء، في السر والعلانية، فإن الله عالم بسر أمرك كما أنه مطلع على ظواهرك، فعليك برعاية دقائق الأدب في حفظ أوامره ومراضيه والاحتراز من مساخطه ومساويه ومعاصيه والفرار منها، ففروا إلى الله والفرار منها، كما قال تعالى: واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. وأتبع، وهو أمر من باب الأفعال، افعل. وأتبع السيئة الصادرة من صغيرة وكبيرة على ما شهد منه عموم الحديث والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه بعضهم، والحسنة الأعمال الصالحة كلها من صلاة وزكاة واستغفار وصدقة تمحها، أي تدفع الحسنة السيئة وترفعها، والمراد يمحو الله بها آثارها من القلب. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أو من ديوان الحفظة، لأنها قد وقعت فعلا، لأن المرض يعالج بضده، فالحسنات يذهبن السيئات. وتمحها أمر من المخالقة بالتخلق، مأخوذ من الخلق من الخلق، أي فالحسنات يذهبن السيئات بخلق حسن، أي تكلف مع معاشرتهم بالمجاملة للناس في المعاملة وغيرها من نحو طلاقة الوجه والبش وخفض الجانب بالتواضع والتلطف به وإيناسهم وبذل ندى وتحمل أذى، فإن فاعل ذلك يرجى له في الدنيا الفلاح وفي الآخرة الفوز بالنجاة والنجاح. قلت: فكل هذه الأخلاق الحسنة النادرة علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قولا وفعلا بها، وغرسها في قلوبهم، ورسخها في عقولهم وأبصارهم وبصيرتهم. وروى البخاري في كتابه الأدب من صحيحه باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، قال العسقلاني: جمع البخاري في هذه الترجمة، يعني هذا الباب، بين هذه الأمور الثلاثة، لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق، بل هي من معظمها، والبخل ضد السخاء. وأما الحسن فقال الراغب الأصفاني في مفردات القرآن: هو عبارة عن كل مرغوب فيه، إما من جهة العقل، وإما من جهة العرض، وإما من جهة الحس، وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصيرة، وأكثر ما جاء في الشرع مما يدرك بالبصيرة. وأما الخلق فقد خص بالقوة والسجايا المدركة بالبصيرة. وأما الخلق بفتح الخاء فقد خص وخص بالهيئات والصور والمناظر المرئية بالبصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أخرجه أحمد في مسنده، وصححه ابن حبان في صحيحه، وفي الحديث الطويل في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل قال صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وقال القرطبي في المفهم: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها ويعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. فالمحمود محمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها لنفسك، وعلى التفصيل العقود: العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة عليهم وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب إليهم ونحو ذلك من الصفات الحميدة المرجوة. أما السخاء فهو بمعنى الجود، وهو بذل ما يقتنى يدخر ويحب أن يدخره الناس، بذل ما يقتنى ويعطى بغير عوض وثمن. وعطف السخاء على الخلق من باب عطف الخاص على العام، وإنما أفرد السخاء وخصصه من باب الإفراد والتميز والتنبيه به. وأما البخل فهو ما مع ما يطلب مما يقتنى ويدخر، وشره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إن كان من غير مال المسؤول. قال البخاري في صحيحه، قال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاستمع إلى قوله، فرجع أخوه فقال رأيته، أي رأى صلى الله عليه وسلم، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، كما في حديث في الأدب المفرد البخاري إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الحافظ ابن حجر هذا طرف من قصة إسلام أبي ذر قبل أن يسلم، فقوله يأمر بمكارم الأخلاق جمع مكرمة بضم الراء، وهي من الكرم، وهو اسم الأخلاق كلها. ولما كان أكرم الأفعال ما يقصد به أشرف الوجوه، وأشرفها ما يقصد به وجه الله. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا. وأشرفها ما يقصد به وجه الله، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، لا لأحد غيره البتة، وإنما يحصل ذلك من المتقي. قال الله تعالى إن أكرامكم عند الله أتقاكم، وكل دقاء وكل فائق ومتميز في بابه يقال له كريم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلى الله وأقربكم منه مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي رواية إن من أحسن الناس إسلاما. وروى البخاري في الأدب المفرد وصححه ابن حبان والطبراني قالوا يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحسنهم خلقا. قيل وما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. وروى الترمذي وصححه بزيادة قال فيها رسول الله إن صاحب حسن الخلق لا يبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة، الذي يكثر من الصلاة ويكثر من الصوم وقيام الليل. وللبخاري في حسن الخلق أعظم من هذا. وللبخاري في الأدب المفرد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وروى البزار في مسنده بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم بسط الوجه وحسن الخلق. وروى البخاري في صحيحه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قلت وعليه، فإن مدار الإصلاح الأخلاقي على الإصلاح الديني. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى. الحسب المال والكرم التقوى، والتقوى معناها مراعاة حدود الله أمرا ونهيا، والاتصاف بما أمرك أن تتصف به، والتنزه عما نهاك عنه. قاله القرطبي في جامعه، وقال السعدي في تفسيره، ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة ولا قوما ولا أشرفهم نسبا، ولكن الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى عليم خبير، يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهرا وباطنا، ممن يقوم بذلك ظاهرا لا باطنا. قلت: فهذا هو العلم الرباني النبوي الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أصحابه قولا وفعلا ومعتقدا وإخلاصا، فأنعم عليهم بنعمة ومنة خصهم بها حتى كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال السعدي في تفسيره: هؤلاء هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها للإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. وقوله تعالى من المهاجرين كما في الآية الأخرى قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الناصر هو الله، فما معنى ينصرون الله ورسوله؟ فكانت نصرة السابقين الصالحين الأولين نصرة الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والامتثال لأوامر واجتناب هذه النواهي بكل وسائلها وصورها، بنشر دين الله كتابا وسنة. ومن الأنصار الذين قال الله فيهم: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقر ومن يوق شح نفسه أي بخله فأولئك هم المفلحون. فالمفلحون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في هذا الحديث عموم كلي لخيرية الصحابة ومن بعدهم، أقل منهم في الدرجة في الخيرية ممن اتبع هديهم ونهج نهجهم واقتدى سبيلهم وطريقهم بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. أفضل أصحاب أتوا مع نبي من بداية الدنيا إلى يوم القيامة هم أصحاب رسول الله. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فانظر إلى أصحاب موسى عليه السلام لما طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة إلها مع الله. وروى البخاري في هذه الخيرية وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هي؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومعنى الحديث: لا نجاة لهذه الأمة المحمدية إلا باتباع ما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام أئمة هذا الدين، رؤساؤهم، علماؤهم، كبراؤهم، هداتهم، باتباع سنتهم والسير بسيرهم، وهو الدين العتيق الحنيف الحق. روى مسلم في صحيحه في حديث من أجل الأحاديث: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، ف فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وحاصل كلام شراح الحديث أن الأمنة هي الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار والثبات وعدم القلق والاضطراب والخوف والتوتر. فلما مات رسول الله وذهب حدثت حروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه واختلفت القلوب. ولما مات الصحابة وذهبوا حدثت الفتن العظام وتشرزمت والأمة وتشردت وأصابها كل شر وسوء. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهديه وسنته باقية حية، والصحابة ماتوا وذهبوا ولكن سنتهم ومنهجهم حتى كذلك حي وما يزال إلى يوم القيامة. فالنجاة والخلاص والسداد والتوفيق والأمنة المحمدية الصحابية المنهجية العلمية بتطبيق هذا الدين. فلا أمنة إلا بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام العلماء أئمة هذا الدين على الإطلاق. والأخلاق جزء من هذا الكلي، والأخلاق جزء من هذا الكلي، والأخلاق جزء من هذا الكلي. فإن المنبع الأصلي الكتاب والسنة وإجماع السلف الكرام، فبه تتوحد أمة محمد وتتوج بإكليل العزة والفخر والزعامة والرياسة والحكمة والعقل والفطنة والكياسة، وتعلو منزلتها وتفوق ويفوق شرفها بعلوم الكتاب والسنة وتقوى الله في السر والعلانية. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن حفظا وفعلا وعملا وتدبرا وفهما. لا يغنيك أن تحفظ فحسب، كل آية لابد أن تفهمها لأنك ستسأل وأنت حافظ لكتاب الله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، بهذا الكتاب وعلم والعلوم التي في الكتاب. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فأمة محمد بين الرفعة والوضاعة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.